يعني ليس من يركنه لا يجوز أن يجلس فيه ما دام صاحبه هو الذي قام وهو الذي أراد إكرامه فله أن يجلس. ولكن ابن عمر يعني يفعل ذلك تورعا رضي الله عنه وأرضاه لأنه لا يجوز. فالإنسان إذا يعني ما أقام غيره ولكن غيره ممن هو دونه أراد أن يكرمه وطلب منه أن يأتي فإنه له أن يأتي وليس بذلك حرام. وإنما الحرام الذي لا يجوز هو أن يقيم يأتي ويقول قم ثم يجلس مكانه. أما أن يكون صاحب المكان يقوم مكانه ويقول اجلس في هذا المكان وهذا في الأماكن التي لا قرب فيها. وأما القرب فما يصح الإثار فيها. إنسان في الصف الأول يتأخر عنه ويقول واحد تعال تقدم لا لا لا, لا يصلح لا يصلح أن يؤثر غيره في الشيء الذي سبق إليه وفيه فضيلة وفيه قربة إلى الله عز وجل. لكن في الأماكن العامة والأماكن التي ليست فيها قرب مثل الصف الأول نعم إذا قام إنسان من مجلس وجلس فضل يجلس في هذا المكان فله أن يجلس. فعل ابن عمر فعل ابن عمر يعني كونه ما أراد يعني لا يعني لا يريد حتى يعود الناس على أنهم ما يقوموا من مجالسهم وفعل ذلك تورع ليس لأنه لا يجوز لأنه ما أقامه وإنما هو الذي قام بنفسه يريد أن يكرمه. قال حدثنا الحسن بن علي هو الكلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر تقديم الوالد في القرق هل يجوز؟ الأصل أن القرب لا يقدم فيها أحد على أحد لا والد ولا غيره. إذا سبق إلى مكان فإنه يبقى في مكانه إذا سبق للصف الأول يبقى للصف الأول ولا يقوم لغيره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال حدثنا قصيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب في الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال وعيسى باب إذا قام الرجل مجلسه ثم رجع فهو أحق به. ثم يرد حديث وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الرجل أحق بمجلسه فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق به. مثلا إذا كان الإنسان جالس في مجلس مثلا في الصف الأول أو كان في مجلس يعني خاص وقام به قام منه إما في الصف الأول قام ليتوضأ أو قام ليشرب من الماء الذي قريب منه أو ليأخذ مصحفا ثم يرجع إن هذا هو أحق به من غيره. أما كونه يحجز مكان ثم يذهب للدكان يبيع ويشتري أو يذهب للبيت ينام فليس له هذا الحق. ليس له أن يحجز المكان ويذهب ينام أو يذهب يعني يبيع ويشتري أو يذهب لأمور أخرى ليست أمور في ضد عنها. يعني أما الشيء لا بد عنه مثل ولا بد من مثله فهذا شيء لا بد منه. وكان يعني شيء يسير يعني يذهب ليأتي بمصحف أو يأتي هذا لا بأس به. فأما كونه يذهب ليحضر حلقة علم ويحجز المكان فليس له ذلك. وكذلك كونه يذهب لينام أو يبيع أو يشتري أو ليتصرف أو ليحصل منه أعمال أخرى فإنه ليس له أن يحجز هذا المكان لكن الحج يكون لأمر يقتضي إما لوضع شيء لا بد منه أو لشيء يسير مثل إحضار مصحف أو إحضار

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال أبو عبيد: انتقاص الماء الاستنجاء بالماء. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ما هو أبو عيسى هذا الحديث؟ عشر من الفطرة وهي أول قص الشارب، قص الشارب وهذا المرة وإعفاء اللحية وهذا لم يمر في الحديث السابق. وإعفاء اللحية جاء فيها حديث كثيرة تدل على توفيرها وعدم التعرض لها. قال: جاء وفروها وجاء أرفوها وجاء أعفوها. نعم. وكل هذه أوامر. وأيضا جاء لعن الله المشبهين بالرجال بالنساء مشبهات النساء بالرجال، وفي حلق اللحية تشبه بالنساء بالإضافة إلى مخالفته لتلك الأوامر المتكررة. والسواك لأن فيه تنظيف للفم وتطهير له وتطيب له. والاستنشاق لأن فيه تنظيف للأنف. وغسل الأظفار تقدم في اللي قبله. وغسل البراجم هي داخل منعطفات الأصابع، يعني المنحنى من الداخل، هذه قاله البراجم. ونتف الإبط مرة. وحلق العانة أيضا مرة. وانتقاص الماء الذي هو الاستنجاء، يعني عند قضاء الحاجة. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. يعني مع الاستنشاق، كمان الاستنشاق لتنظيف الأنف، فهذا في تنظيف الفم. قال: حدثنا قتيبة وهناد عن وكيع. وكيع بن جراح ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مصعب بن شيبة وهو لين حديث أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن طلق بن حبيب. طلق بن حبيب هو صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي من أكثر رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث رواه مسلم، ويعني له شواهد، يعني بعضها له شواهد إلى حيث أخرى، والمصنف أشار إلى بعض الصحابة الذين رووا يعني ذلك. وفي الباب عن عمار بن ياسر أخرج أصحاب في الستة. ابن عمر وأبو هريرة. هل لهذه السنن يوم معين كيوم الجمعة مثلا فيكون أفضل لأنه في استعداد وتطيب؟ لا يقال أنها يعني خاصة، يعني في وقت معين الإنسان يشتاق في أوقات كثيرة وتقريب الأظهار يعني كما هو معلوم، لكن كونها هذه الأشياء التي جاءت في هذا الحديث منها ما هو يفعل في أوقات كثيرة مثل السواك، ومنها ما يفعل عند الحاجة مثل الأظفار إذا طالت أو ظهرت الأظفار وطالت، مثل الشارب ومثل العانة ومثل الإبط، مثل هذه الأشياء عند الحاجة إذا وجد حاجة إلى إزالتها فإنها تزال. وإذا كان الإنسان مثلا في يوم الجمعة وهو الناس يتهيئون ويتطيبون ويتجملون، ومن التجمل إذا كانت أظهاره طويلة أنه يزولها في ذلك الوقت، لا شك أن هذا من الجمال ومن أحسن الجمال، لأن الجمال يعني كما يكون يعني في اللباس أيضا يكون في الهيئة، يكون في الأظهار إذا كانت أنها قد طالت يحتاج إلى إزالة فيزيله. يقول: هل هناك أماكن مخصصة لتقليم الأظفار وهل تدفن بعد قصها؟ ما أعلم أي شيء يعني فيها،

هذا ليس مثل هذا, لأن هذا جاء فيه نص على أن الصف الأول يكون فيه. وأما بالنسبة لمجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا شيء يحرص عليه الصحابة, ومن كان له حق كعائشة رضي الله عنها وتنازلت عن حقها وهو تنازل عن حقها, ولكن لا يقال أنه دليل على أن القرب يتنازل عنها. يقول: امرأة في بطنها ولد مريض واختلف الأطباء في إمكانية حياته, فقال الطبيب الأول لو أخرجناه في الشهر السابع لكانت إمكانية الحياة كبيرة, ولو ترك إلى التاسع لعله يموت. فقال الطبيب الثاني لا بأس بتركه إلى الشهر التاسع وهو إمكانية الحياة ممكنة, فما العمل؟ تركه, هذا لا شك أن تركه لما دام أنه فيه احتمال السلامة فلا أصلا يبقى ما كان على ما كان ولا يخرج قبل وقته, قد يترتب على ذلك مضرة. يقول: بالنسبة للشخص الذي حجز مكان وذهب قريبا ليرجع إليه مثلا في المسجد, إذا كانت قد أقيمت الصلاة فهل يبقى المكان له حق أو يعني لا يبقى؟ إذا أقيمت الصلاة خلاص ما تبقى الأماكن محجوزة, بل لازم من وصل الصفوف ولازم من تساوي الصفوف, هذا الكلام كله قبل أن تقام الصلاة. أما إذا قام الصلاة فلا بد من وصل الصفوف. وذكر بعضهم أنه إذا حكى الله سبحانه في القرآن كلام أحد من الناس كقوله كقول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة, فإنه لا يجوز أن يقال قال الله على لسان إبراهيم لأنه يوهم أن القرآن ليس من كلام الله, هل هذا الكلام صحيح؟ فهمه يعني حكى الله قال الله عن إبراهيم هذا لا شك هو كلام الله, ولكن كلام إبراهيم هو بلغته, إبراهيم تكلم باللغة بلغته, وأما بهذا اللغة العربي بهذا الكلام العربي فهو كلام الله عز وجل حكى فيه كلام إبراهيم الذي كان في لغته, يعني إبراهيم ما تكلم باللغة العربية يتكلم بلغته كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه, فكل رسول صلى الله عليه وسلم بلسان قومه, وما جاء في القرآن من أخبار عن الأمم السابقة ليس كلامهم باللغة العربية وإنما هو كلامهم باللغة العربية, والله تعالى تكلم حاكيا كلامهم باللغة العربية. وأما كلمة اللسان فقد جاء في بعض في كلام العلماء يعني في كلام العلماء يعني ما يدل على مثل ذلك, ولا يقال أن هذا فيه محلوق لأن اللسان الذي تكلم فيه أولئك يعني في لغتهم والله عز وجل حكى عنهم وهو كلامه سبحانه وتعالى الذي هو باللغة العربية وكلامه وليس كلامه كلامهم باللغة الأخرى. في بعض العبارات عن السلف في هذا يعني في قضية ذكر اللسان على لسان كذا هذا يقررها لكن فيه. جزاكم الله خيرا ووفق الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك الله وبحمدك.